وهب الوفد المتحد للأحزاب في روسيا ورابطة الدول المستقلة في زيارة بلايين حاليا وسفارة روسيا الاتحادية لدى بلايين الكتب لجامعة كيم إيل سونغ. أقيمت حفلة منحها في المكتبة الإلكترونية لجامعة كيم إيل سونغ يوم 30 من أذار. شارك فيها المعنيون مثل النائب الأول لعميد جامعة كيم إيل سونغ والوفد المتحد للأحزاب في روسيا ورابطة الدول المستقلة برئاسة كازبيك تايسيف رئيس فرقة النواب البرلمان للصداقة الروسية الكورية لمجلس الأمم الروسي أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية وألكسندرو ماتشيغورا السفير الروسي وأفراد السفارة روسيا لدى بلايين.